إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. هنا القاهرة. صوت الزمان إذاعتي ومقامها في القلب مثل النيل في الشريان. منها ارتوى الفكر الصبوح وغردت فيها البلابل وارتقى وجداني، مذ قالها الصوت الرخيم تفتحت أزهار مصر بسحرها الفتان، وتعلقت أرواحنا بأثيرها وتموسقت ألحانها بجناني. يا من حملت الحب عبر أمومة وسقيتنا من نبعك الريان، علمتنا أن الحياة جميلة رغم العنا ومدارج الأحزان. يا منبر الأحرار، يا فم أمة نطقت بصدق القول والتبيان، سارت بك الأجيال تحمل حلمها تمشي إلى التنوير بالإيمان. فيك الحكايات العتيقة حينما يحكي الزمان وريشة الفنان، فيك الرسالة والظلال، وفيك من أنغامنا من أروع الألحان. 90 عاما بل يزيد شموخها وبها نتيه على مدى الأزمان، ومآذن الصوت الجهوري الذي يعلو فيوقظ نائم الأذهان. آيات تتلى والأثير يذيعها والنفس تحيا في هدى القرآن. يا زهرة في قلب كل دعائنا، يا فخر صوت النصر في الميدان، وبك الطفولة تستعيد براءة ضاعت فعاد الحلم في الآذان. يا راية الكلمات تبقين المدى نورا وتبقين الفم الرباني، يا غرة تعلو جبين رسالة ما خانت الإنسان في الميزان. في عيدك الميمون دمت كواحة تصغي الحياة لصوتها الرنان. شعر سند مغيربي محمد. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.